الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. والجان خلقناه من قبل النار السموم. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع قال فإن Yeah.

اللهم صل على النبي وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والسلام. Oh,